الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد فقد بدأنا في باب المخفوضات. عرفنا أن المخفوضات على ثلاثة أنواع: هناك مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، ومخفوض بالتبعية. فالمخفوض بالتبعية سيأتي في باب مستقل إن شاء الله تعالى، وهو باب التوابع، ويبقى المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة. بدأنا بالمخفوض بالحرف لأنه الأصل، فالأصل في الخفض أن يكون بحرف جر، وما الخفض بالإضافة إلا على تقدير حرف جر، فهو فرع عن الخفض بالحرف. حروف الجر كما ذكرنا 17، عرفنا 3 منها في باب الاستثناء، وهي عدا وخلا وحاشا، وهذه حروف جر بمعنى إلا، وهي تجر على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، ولا تجر إلا إذا تجردت من ماء، وأما إذا سبقت بماء فلا تكون حروف جر، كما بينا ذلك في باب الاستثناء. يبقى 14، وهي من إلى، عن، على، في، الباء، اللام، الكاف، مذ، منذ، رب، حتى، الواو، التاء. هذه 17 حرف. هذه الحروف هي الحروف الأصلية في الجر. هذه الحروف التي ذكرنا هي الحروف الأصلية في الجر. هناك حروف أخرى تجر على سبيل الشذوذ وليس على سبيل الأصالة. هناك 4 أحرف ورد الجر بها، لكنها في الأصل ليست حروف جر، وهذه 4 هي لولا ولعل وكي ومتى. هذه 4 لولا ولعل وكي ومتى، هذه 4 ورد الجر بها لكن على سبيل الشذوذ، وتفصيل الجر بها سيأتي في الألفية إن شاء الله، لا نحتاجه الآن، يكفينا في هذا الحال وفي هذا المقام أن نتكلم على الحروف الأصلية في الجر، وهي التي ذكرنا. نعم، قلنا يبقى 14. هذه الحروف 14 يتعلق بها مسائل، وإليك بيان هذه المسائل. 7 الأولى من هذه الحروف تجر الظاهر والضمير، تجر كل الأسماء، وأما 7 الأخيرة فهي تختص بالظاهر ولا تجر الضمير إلا سماعها. فالسبعة الأولى تجر الظاهر والضمير، كمن، يقال من زيد ومنك، وأما 7 الأخيرة ومنها مثلا الكاف فلا تجر إلا الظاهر، يقال زيد كالأسد، ولا يجوز أن تجر ضميرا إلا إذا سمع ذلك، كما سمع هذا في الكاف كقول الشاعر: ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. نعم، بعد هذا من حروف الجر مذ ومنذ، هذان الحرفان يختصان بالزمن. من حروف الجر مذ ومنذ، هذان الحرفان يجران الأسماء الدالة على الزمن. أقول: ما رأيته مذ شهر، أو منذ سنة. لا يقال مذ زيد أو مذ البيت، هذا لا يقال، هي تختص بجر الأزمان. بعد هذا رب هذا الحرف رب يختص بالنكرات. نعم تقول رب طالب كسول نجح، أو رب طالب كسول رسب، فتختص بالنكرة، فلا يقال رب زيد أو ربك أو ربهم، هذا لا يقال، تختص بماذا؟ بالنكرات، فلا تجر المعارف. وهذا الحرف معناه التقليل أو التكثير بحسب السياق، معناه التقليل أو التكثير. تقول رب طالب كسول نجح، هذا قليل، ورب طالب مجتهد نجح، هذا كثير، فتأتي للتقليل وللتكثير. قلنا تختص بالنكرات ولا تجر المعارف، تختص بالظاهر النكرة ولا تجر المعرفة، لكن ورد جر الضمير برب، ورد جر الضمير برب، الضمير، الضمير هذا معرفة وليس ظاهرا بل مضمرا، الأصل أنها لا تجر هذا، الأصل أنها لا تجر المضمر، ثم لا تجر المعارف، فهنا العكس تماما، جرت الضمير والضمير معرفة، ولكن اشترط في الضمير الذي يجر برب أن يكون غائبا مفردا مذكرا مميزا بنكرة. ورد جر الضمير برب، ولكن اشترط في الضمير المجرور برب أن يكون غائبا مفردا مذكرا، ربه هكذا دائما، ربه غائب مفرد مذكر، ولا بد أن يكون بعده تمييز يفسره، والتمييز منصوب نكرة. فتقول مثلا ربه رجلا، ربه امرأة، ربه رجلين، ربه امرأتين، ربه رجالا، ربه نساء. فانظر، المجرور ضمير غائب مفرد مذكر، والتمييز هو الذي يفسره. أنت تقول ربه، ما معنى هو؟ التمييز يفسر، ربه رجلا، يعني ربما يكون ربه امرأة، ربه رجالا، التمييز يفسر الضمير، الضمير لازم الإفراد والتذكير لم يتغير، فلازم شيء، لازم أن يكون بعده ما يفسره. أنت تقول ربه، ما معنى قولك، ما معنى قولك ربه، ربه ماذا؟ فيأتي التمييز للتفسير. هناك رجل مثلا في الفصل، فأسألك من في الفصل، فتقول ربه رجلا، يعني ربما يكون، أو تقول ربه طلابا، ربه أي ربه، رب الذي في الفصل يكون طلابا، ربما الذي، ربما يكون الذي في الفصل طلابا، تمام، نعم هكذا. بعد هذا من حروف الجر حتى، هذا الحرف معناه الغاية أي إلى، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، وقال تعالى فتربصوا به حتى حين، أي إلى، إلى حين. من حروف الجر الواو والتاء، هذان الحرفان يختصان بالقسم فلا يستعملان في غيره، أقول والله ورحمة الله وعزة الله وكلام الله ورب الكعبة، هذه الواو لا تستعمل إلا في القسم، وكذلك التاء لا تستعمل إلا في القسم تالله، فلا تستعمل الواو أو التاء في غير القسم، معناهما هو القسم فقط. وهناك اختلاف يسير بين الواو والتاء في القسم. الواو لا تختص باسم معين في القسم، بل تأتي مع كل ما تقسم به، تأتي مع كل الأسماء، تقول والله والرحمن ورحمة الله، قال تعالى والعصر، قال تعالى والضحى، قال تعالى والشمس وضحى، قال والعصر والليل إذا يغشى، قال تعالى كلا والقمر، فتأتي مع كل ما كل الأسماء في القسم، لكن التاء تختص باسم الجلالة، لا تأتي مع غير اسم الجلالة. تالله لا يقال مثلا ترحمة الله، أو لا يقال مثلا تعزة الله، فلا تستعمل إلا مع اسم الجلالة تالله. وورد قليلا تالرحمن وترب الكعبة، ورد قليلا ترب الكعبة يعني ورب الكعبة، وترحمن أي والرحمن، وورد أيضا قليلا تحياتك، يقسم أحد بحياة فلان، هذا من جهة اللغة يعني، فيقول تحياتك. هذه الأربعة هي التي تأتي مع التاء: اسم الجلالة، رب الكعبة، الرحمن، حياتك. تقول تالله، ترب الكعبة، ترحمن، تحياتك. والغالب هو تالله، كقوله تعالى وتالله لا أكيدن أصنامكم، وأما ما بعد ذلك فهو قليل. ولكن لا تستعمل التاء مع غير هذه الأربعة، وأما الواو فتستعمل مع كل الأسماء. واضح هذا الكلام؟ جميل. هل سمع تاء لله؟ تاء لله، لماذا لله؟ لا هذا لا يصح، تالله ليس تاء لله، طبعا لله جر ومجرور، لي اللام حرف جر، لا القسم تالله، هكذا يكون. مفهوم هذا الكلام؟ جميل، نقرأ ثم نكمل إن شاء الله. نعم، قال في الصفحة التاسعة بعد الثلاثمائة: والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، وهو الكاف وحتى والواو. هذه الثلاثة الكاف وحتى والواو تأتي مع كل ظاهر، لا تختص بظاهر معين. أنتم معي؟ لكن مثلا ربا تختص بالظاهر النكر، منذ ومنذ تختص بالظاهر الزماني، صحيح؟ فقال فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، وهو الكاف وحتى والواو، نحو قوله تعالى وردة كالدهان، وكقولك زيد كالأسد. قال وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، يقصد الكاف، وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر. واضح الكلام؟ قال ونحو حتى مطلع الفجر، هذا بالنسبة لحتى، وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر، هذه العبارة ورد فيها ثلاثة أوجه: حتى رأسها، وحتى رأسها، وحتى رأسها. إن قلت حتى رأسها أحسنت، فحتى حرف جر ورأسها اسم مجرور، وإن قلت حتى رأسها فحتى هنا حرف عطف وسيأتي ذلك. حرف عطف، أكلت السمكة حتى رأسها، يعني كأنك تقول ورأسها بمعنى الواو معطوف على السمكة. وإن قلت حتى رأسها فحتى يقال لها حرف ابتداء، والجملة ورأسها مبتدأ والخبر محذوف أي حتى رأسها أكلته، والجملة تعد جملة ابتدائية أو استئنافية لا محل لها من الإعراب. نعم. قال بعد ذلك ونحو والله والرحمن، ومنها ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أو لياء المتكلم وهو التاء، نحو تالله وتربي الكعبة وتربي وندر تالرحمن وتحياتك، ندر أي قل جدا. ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومذ، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو مذ يومين. ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو رب، نحو رب رجل في الدار، وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى. التمييز طبعا يفسر الضمير ويكون التمييز بحسب المعنى، رجلا رجلين، امرأة امرأتين، رجالا نساء، حسب ما تقصد. نحو قوله ربه فتية. جميل. نعم، هذا الذي شرحناه. طيب، ما زالت هناك مسائل تتعلق ببعض هذه الحروف. من المسائل مسألة حذف رب. حرف الجر رب من خصائصه جواز حذف، يجوز أن تحذف رب. طيب، إذا حذفناها فهل يبقى العمل؟ نعم يبقى العمل. طيب، إذا حذفناها هل يعوض عنها بشيء؟ نعم يعوض عنها بشيء من ثلاث: بالواو، أو بل، بالواو أو بالفاء أو بل. يعني يجوز حذف رب ويبقى عمله، يبقى الاسم مجرورا برب المحذوفة، ولكن يعوض عنها بحرف من ثلاثة وهي الواو والفاء وبل. فمثلا نقول رب طالب كسول نجح، يجوز حذف رب فأقول أو فأقول وطا و أعوض بالواو أو بالفاء أو ببل، وطالب كسول نجح بالجر، أو فطالب كسول نجح بالجر، أو بل طالب كسول نجح. هذه الحروف لا تعمل شيء، الواو والفاء وبل يقال هي عوض عن رب. بمعنى رب، المعنى هو هو، هي عوض عن رب، إذن هي بمعنى طبعا عوض عنه، إذن هي بمعناه في مكانه، هي عوض عن رب لا تعمل شيئا. والمجرور مجرور برب المحذوف. أقول وطالب بليد النجاح، نقول الواو حرف عوض عن رب لا محل له من الإعراب، وطالب اسم مجرور برب المحذوفة. في السياق يكون صعب قليلا لكي يرى. انت رأيت اسما مجرورا قبله واو، إذا لابد أن هذا المجرور مجرور بحرف جر. طيب، ما حرف الجر الذي يمكن أن يحذف ويأتي في مكانه واو فقط؟ فبهذا الفكر بهذا التفكير تعرف أن معنى الجملة غير قسم. بغير قسم أو آه طبعا أحسن بغير قسم. لأن الواو قد تكون قسم. وإذا كان فيه الحركة. وإذا كان فيه الحركات. طبعا أنا أقول إذا لم يكن هناك حركات. رب يأتي بعدها فقط النكرة. جميل. هكذا نفرق بين واو القسم وواو التي جاءت في مكان رب. جميل أيضا. هذا فرق آخر. واو القسم بعدها مقسم بمعرفة ورب الكعبة. والله. تمام؟ لكن واو رب كرب يكون بعد النكرات فقط. تمام؟ فالمهم تحذف رب ويعوض بالواو او بالفاء تقول فطالب كسول النجح او ببل تقول بل طالب كسول النجح. ويجوز قليلا جدا الا تعوض بشيء. طالب يجوز قليلا جدا الا تعوض بشيء. يجوز ان تقول طالب كسول النجح. اذا رايت الجر هكذا طبعا لابد ان يكون هناك شيء جر، فالذي يجر وحروف الجر فلا توجد اضافه هنا، والذي وحرف الجر الذي يمكن ان يحذف هو ربما. بهذا التفكير تعلم ان هذا مجرور برب. وردت لكل هذا شواهد. يقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. قال وليل، الأصل رب ليل، واضح الكلام. قال الشاعر فمثلك فمثلي فمثلك أي رب مثلك. فمثلك هناك شيء، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم مفول. فجاءت الفاء عوضا عن رب. طيب يقال هنا كلمة مثلك مضافة إلى ضمير، جميل جميل. المهم أنها معرفة، يعني معرفة أن أتكلم على مثل لا على الكاف. كلمة مثل وهي المجرورة برب هنا معرفة. مثل وبعض لأنها مضافة إلى ضمير، صحيح؟ في الظاهر هي معرفة لأنها مضافة إلى ضمير، لكن يقولون هي ليست معرفة في الحقيقة. هناك كلمات لا تصير معرفة ولو كانت مضافة إلى معرفة، كمثل مثل وبعض وغير. سنت شرحنا هذا من قبل. لا تكلمنا عنه قبل. هذه كلمات لا تتعرف. أنا أقول رأيت رجلا مثلك، هذا نعت لرجلا، ورجلا نكر. رأيت رجلا مثلك يعني رجلا مشابها لك، فهل عرفته؟ فهي معرفة في اللفظ لكن نكر في المعنى. أقول رأيت رجلا غيرك، رجلا غيرك، هذا نعت لرجل يعني رجلا مخالفا لك، لكن لا يدل على معين. تمام، واضح الكلام. فتقول أخذ اشتري، هل اشتريت كتبا؟ فتقول مثلا اشتريت كتبا من المكتبة، فتقول اشتريت بعضها أي بعض الكتب. لا يعني لا ندري هذا البعض ما هو، صحيح أم لا؟ صحيح. هل نجح الطلاب؟ تقول نجح بعضهم. يقولون هذه ألفاظ موغلة في التنكير، يعني عميقة في التنكير، فلا تتعرف ولو أضيفت إلى معرفة. واضح الكلام؟ مفهوم لا؟ لذلك كما ترى تكون نعتا للنكرة، رأيت رجلا مثلك أو رجلا غيرك. تمام؟ نعت للنكرة، فمعنى ذلك أنها نكرة وليست معرفة. فهو يقول فمثلك حبلى أي رب امرأة مثلك. هذا التقدير. سؤال آخر أستاذ، قلنا هنا ممكن تعيد بداية الشيء؟ فمثلك هنا الفاء تنوب عن رب. جميل. ولماذا جاء الكاف؟ وهنا قلنا إذا دخلت رب تدخل على الضمير الغائب. هنا المجرور هو الضمير، لكن في قولنا فمثلك هل المجرور هو الضمير أم مثل؟ مثل الظاهر وليس الضمير. تمام. طيب إذن هذه مسألة تنوب تحذف رب وينوب عنها الواو كما مثلنا أو الفاء أو بل. يقول الشاعر بل مهمه قطعت بعد مهمه. قالوا المهمه الصحراء الواسعة، الصحراء. يقول بل مهمه قطعت، يقولون قطع الصحراء يعني جاوزها يعني مر بها. بل مهمه قطعت بعد مهمه، فجاءت بل عوضا عن رب. وقد تحذف رب دون تعويض كقول الشاعر رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار، الرسم هو الطلل أو الأطلال، الهيئة أو صورة الدار. رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله، أي كدت أموت عندما رأيته. الشاهد قوله رسم دار، فجاءت كلمة رسمي مجرورة برب المحذوفة ولم يعوض بشيء، لم يقل ورسمي أو فرسمي أو بالرسمي رب رسمي ولم يقل رب رسمي، فحذفت دون تعويض. هذا جائز لكن بقلة شديدة في الشارع. في الشارع واضح هذا الكلام. هذه مسألة تتعلق بحرف الجر رب وحده. طيب مسألة أخرى، ورد في اللغة زيادة ما بين حرف الجر والاسم المجرور. ورد في اللغة زيادة ما الزائدة بين حرف الجر والاسم المجرور. أعطيك مثالا، يقول تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت له. فبما رحمة، الباء حرف جر، ما الاسم المجرور؟ هل هو ما أم رحمة؟ رحمة، ولذلك جاء مجرورا ليس كذلك؟ الأصل في غير القرآن فبرحمة من الله لنت لهم، الله تعالى هو الذي أعطاك هذه الرحمة جعلك رحيما. فالأصل في غير القرآن فبرحمة، فجاءت ما فاصلا بين الباء وبين الاسم المجرور. هذا ورد مع بعض حروف الجر، ورد الفصل بما تحديدا بين حرف الجر وبين الاسم المجرور، لكن ليس مع كل حروف الجر بل مع خمسة فقط. توكيد كما ذكرنا، علامة الزائد جواز حذف وليس له عمل، والغاية منه التوكيد. احفظ هذه الثلاثة، الزائد يجوز حذفه وليس له عمل، والغاية منه هي التوكيد. جيد. فهذه الزيادة زيادة ما لم ترد مع كل الأسماء، مع كل حروف الجر بل مع خمسة فقط من حروف الجر. وهذه الخمسة هي الباء ومن وعن ورب والكاف. خمسة، الباء ومن وعن ورب والكاف. ولكن هناك تفصيل مع الثلاثة الأولى الباء ومن وعن تفصل ما بين حرف الجر والاسم المجرور ويبقى العمل ويبقى ماذا؟ وجوبا. يبقى عملها وجوبا وعملها هو الجر وجوبا. أقول مثلا كتبت بالقلم ويجوز كتبت بما القلم، خرجت من البيت ويجوز خرجت مما البيت، طبعا نون مع الميم. سألت عن زيد وأقول سألت عما زيد، أي عن زيد وزيدت ما. فمع هذه الثلاثة من الباء ومن وعن يبقى العمل وجوبا. تمام، يبقى العمل وجوبا. وجاء ذلك في القرآن، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت له، الأصل فبرحمة. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم، يا عم نقرب المروح قليلا يا عم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا على الأقل تكون عوضا عن الماء يعني الهواء البارد. ارفع رأسها رفع الله رأسك حتى يكون الهواء في الوجه ليس هكذا. نعم أدرها هكذا قليلا. تمام. قال تعالى فبما نقضهم، الأصل فبنقضهم أي بسبب نقضهم. كذلك مع من، قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم أي من خطيئاتهم، ومن هنا للتعليل أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. ومع عن، قال تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين. عما قليل وعن بمعنى بعد، أي بعد قليل ليصبحن نادمين. تقول سأصل عما قريب، يعني عن قريب أي بعد قريب بعد وقت قريب. فجاءت كما ترى ما فاصلة بين حرف الجر وبين الاسم المجرور ولم يزول العمل بل بقي عملها. واضح الكلام؟ طيب مع الكاف وربا، مع الكاف وربا يجوز الإعمال والإهمال، يجوز الإعمال والإهمال. أنتم معي إخواني؟ معي أم لا؟ نعم يجوز الإعمال والإهمال مع ربا. أقول ربما، ربما طالب كسول نجح، هذا إعمال. ويجوز ربما طالب كسول نجح، يجوز الوجهان الإعمال والإهمال. تمام تمام لا تمام. كذلك الكاف يجوز الإعمال والإهمال. تقول زيد كما الأسد، اسم المجرور. وتقول زيد كما الأسد، خبر لزيد، والكاف هنا لا تعمل شيء. واضح الكلام؟ فمع رب والكاف يجوز الإعمال وكذلك يمكن أن تدخل على الجملة الفعلية. إذا قيل ربما أو كما يمكن الدخول على الجملة الفعلية، يعني يزول الاختصاص بالاسم. الأصل أنها حروف جر وتختص بالأسماء، لكن إذا جاءت ما جاز الإعمال والإهمال هذا مع الأسماء، وجاز الدخول على الجملة الفعلية. أقول ربما ينجح الكسول، ربما ينجح، لم تدخل على اسم أصلا، صحيح؟ ومن هذا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ورب فيها لغة بتخفيف الباء، رب ورب، يقال ربما ويقال ربما، يقال ربما ويقال ربما، تمام؟ نعم. يجوز أن تدخل حروف الجر على أما الموصولة هنا في الأمثلة ما زائدة، نعم، وهل يجوز أن تدخل أن يدخل الحرف على ما زائدة؟ لا مشكلة، على الماء ما الموصولة ممكن، لا مشكلة. وكيف السياق؟ السياق أقول مثلا افعل كما مثلا كما ترى، يعني افعل كالذي ترى، أنت معي؟ ها؟ افعل كما مثلا فعل زيد، أي افعل كفعلي، أي كالذي فعل، فيمكن أن تكون ما موصولة، يمكن أن تكون ما مصدرية. فالسياق هو القرين، السياق هو ماذا؟ القرين. فرب إذا جاء بعدها ما يجوز أن تدخل على الجملة الفعلية كما رأينا. كذلك الكاف، أقول سافر الطلاب كما سافر الأستاذ، جملة مستأنفة، كأنني أقول وكذلك سافر الأستاذ، واضح الكلام؟ وجاء هذا في الشعر، يقول الشاعر مثلا رب غا ربما يا ربتما غارة شعواء تكون كاللذعة بالميسم. قال يا ربتما غارة، وطبعا من الفوائد التي ذكرنا أن رب قد تتصل بها تاء ربتا كما تتصل بلا تاء، تذكرون؟ وثم يقال ثمة، فقال الشاعر يا ربتما، فجاءت رؤى التاء شذوذا سماعا وجاءت ما زائد، فقال يا ربتما غارة، وروي غارة بالإعمال والإهمال، تمام؟ وبالنسبة للجملة الفعلية ذكرنا الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مع الكاف ورد هذا أيضا، يقول الشاعر فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. فقال كما الحبطات هذا مبتدأ، شر بني تميم هذا خبر، فدخلت على جملة هنا ولم تدخل على مفرد. يقول الشاعر أيضا أخ ماجد لم يخزني يوم مشهدي كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، أنتم معي؟ قال كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، يقال مبتدأ، وإن قلت كما سيف عمرو فهذا اسم مجرور كسيف عمرو، ثم قولك لم تخنه مضاربه هذا حال، واضح الكلام؟ الخلاصة يعني هذه الشواهد كلها تدل على ما ذكرنا، لأن شرح الشواهد يطول، تدل على جواز الإعمال والإهمال، وتدل على جواز الدخول على الجملة، واضح الكلام؟ جميل. افتح كتابك. لا. نعم في الصفحة 13 تقريبا. يكفي يكفي. أنت معذور والله. خذ هذه العلامة. أخوانا هو وصايم يعني. ارفقوا به. نعم. قال في الصفحة 14 بعد المئة: وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواوي كقوله: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وبعد الفاء كثيرا كقوله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. وبعد بل قليلا يعني بعد الواو هذا الغالب، وبعد الفاء كثير، وبعد بل قليل، وبعد بل قليلا كقوله: بل مهمهم قطعت بعد مهمهم وبدونهن أقل، أي بدون واو وفاء وبل أقل، كقوله: رسم دار وقفت في طلاله. وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء: فلا تكفهن عن عمل الجر. فلا تكفهن، ما معنى فلا تكفهن؟ فلا تمنعهن. نحو: مما خطيئاتهم، وقوله تعالى: عما قليل، وقوله تعالى: فبما نقضهم. وتزاد بعد الكاف ورب: فالغالب أن تكفهما عن العمل، فيدخلان حينئذ على الجمل، كقوله: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهدي، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. فهنا دخلت على الجمل. وقوله: ربما أوفيت في علم ترفعا ثوبي شمالات، أيضا على الجملة الفعلية. قال: وقد لا تكفهما، وقد لا تمنعهما، كقوله: ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة النجلاء. ربما ضربة فعملت. وقوله: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. كما الناس أي كمثل الناس فعملت الجرم. فقد هذا البيت ربما ضربتين بسيف ثقيل، يعني صنع جيدا يعني. والبعض ها بين بصرة مدينة وطعنة، الطعنة نعم النجلاء واسعة. ما في ما في سياق يا استاذ عبد. هو يعجبك يعني؟ نعم. ما الذي يعجبك فيه؟ شكله؟ هو يقول: ربما ضربة بسيف صقيل، يعني هذا كلام مناسب لما يقصد الشاعر، ليس مثلا شعرا في حكمة فتستعمله في مكان معين، ليس مثلا. نعم. تمام، هذا مناسب لكلامه للمعنى. لكن في معنى هذا الكلام له معنى، لكن خاص بالمقام الذي يقصده الشاعر. يعني مثلا يقول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ويتكلم عن حاله هو. يقول: أنا الليل بالنسبة لي ثقيل جدا، لا يمر إلا بطيئا، فهو كليل البحر يتكرر ويطول ويستمر. وليل كموج البحر أرخى، أرخى يعني أطال، أنزل سدوله يعني الستار علي بأنواع الهموم، يعني جاءني بهموم كثيرة، يعني إذا دخل الليل علي يأتيني بأحزان وهموم، يحزن يعني. تمام تمام. هذا هو الجر بحرف الجر. هيا نصور حتى نبدأ في شيء جديد. النوع الثاني من الجر هو الجر بالإضافة. المجرور بالإضافة هو المضاف إليه. نقول هذا باب خشب، وقيام الليل سنة، وهذا بيت زيد. فخشب والليل وزيد جرت بسبب الإضافة. طيب، ما العامل في المضاف إليه؟ ما الذي يجر المضاف إليه؟ في قولنا هذا باب خشب، كلمة خشب مضاف إليه مجرور، ما الذي جرها؟ هناك خلاف. هناك من قال المضاف إليه مجرور بحرف جر مقدر محذوف، فإذا قلت هذا باب خشب فالأصل هذا باب من خشب فهو مجرور بمن محذوف، وإذا قلت قيام الليل سنة فالتقدير قيام في الليل سنة فهو مجرور بفي محذوفة، وإذا قلت هذا بيت زيد فالمعنى هذا بيت لزيد فهو مجرور بلام محذوفة. قيل ذلك وقيل بل هو مجرور بالإضافة، المضاف إليه مجرور ب ما الإضافة؟ الإضافة هي النسبة، هي تعليق المضاف بالمضاف، فقالوا هو مجرور بالإضافة، والإضافة شيء معنوي، الإضافة يعني النسبة الإسناد، صحيح أم لا؟ فبناء على ذلك قالوا العامل في المضاف إليه عامل معنوي وهو الإضافة، يشبه العامل في المبتدأ، فالعامل في المبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء، وهو ماذا؟ ما يملأ. هذا قول. قول ثالث قيل بل هو مجرور بالمضاف وليس بحرف جر المحذوف ولا بالإضافة، مجرور بالمضاف، فإذا قيل هذا باب خشب فخشب مضاف إليه مجرور بالمضاف باب، وهذا القول هو الراجح. الراجح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، هذا هو الراجح. لماذا؟ قالوا في القول الأول وهو أن المضاف إليه مجرور بحرف جر المحذوف، قالوا في هذا القول هذا لا يصح، لأن حروف الجر لا تعمل وهي محذوفة إلا حرفا واحدا وهو رب. قالوا هذا القول مردود، لأن حروف الجر لا تعمل محذوفة إلا حرفا واحدا وهو رب. طيب، القول الثاني قالوا هو مجرور بالإضافة، قالوا هذا أيضا مردود، لأن الإضافة شيء معنوي والأصل في العامل أن يكون لفظيا وليس معنويا. نعم، العوامل نوعان، عوامل لفظية وعوامل معنوية، واللفظية هي الأصل، والعوامل المعنوية هذه قليلة، الابتداء، التجرد من الناصب والجازم، وهذا إن صح، وهذا أي الإضافة إن صح. فقالوا لا، أنا أقصد لا، هذا إسناد، أنا أقصد أتكلم على العوامل التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم، تمام؟ فقالوا الإضافة عامل معنوي، والأصل في العامل أن يكون ماذا؟ لفظيا. فالمضاف عامل لفظي، عامل ماذا؟ لفظي. هذا باب خشب، باب لفظ. فبناء على ذلك قالوا المضاف إليه مجرور بالمضاف وليس بالإضافة ولا بحرف جر محذوف. مفهوم كده؟ واضح؟ واضح؟ جميل. طيب، قالوا للإضافة ثلاثة معان، للإضافة ثلاثة معان تكون بمعنى في المعنى، بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى اللام. للإضافة ثلاثة معان، أحيانا تكون بمعنى من في التقدير يعني، وأحيانا بمعنى في، وأحيانا بمعنى اللام، كهذه الأمثلة. هذا باب خشب أي من خشب، قيام الليل أي قيام في الليل، بيت زيد أي بيت لزيد. طيب، ما الضابط في هذه المعاني؟ يعني متى تكون بمعنى من، ومتى تكون بمعنى في، ومتى تكون بمعنى اللام؟ قالوا تكون بمعنى من إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، ويصح أن يكون المضاف إليه خبرا للمضاف، تكون الإضافة بمعنى من بشرطين، أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. موجود. هذا باب خشب، الباب جزء من الخشب. من الخشب، صحيح. هذا قميص صوف أي قميص من، فهو بعض من الصوف، فالمضاف جزء من المضاف. والشرط الثاني أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، يعني يجوز أن تجعل في التقدير المضاف إليه خبرا للمضاف، فيصح في التقدير أن أقول الباب خشب، صحيح، الباب خشب مبتدأ، فالخبر هو المضاف إليه والمبتدأ هو المضاف، صحيح. فقالوا ويصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، يصح الإخبار بالمضاف إليه عن، يعني يكون المضاف إليه خبرا ويكون المضاف مبتدأ. تمام يا إخواني؟ ما تحتاجون إلى ماء؟ ها؟ نعم. باب خشب، الباب جزء من الخشب، الباب مضاف، مضاف الخشب مضاف إليه. وجميل، يجوز في التقدير أن تجعل الخشب وهو المضاف إليه خبرا للمضاف الباب، تقول الباب خشب، صحيح، صحيح. جميل جدا. طيب، إذا قلنا يد زيد، يد زيد، فهل الإضافة هنا بمعنى من، يعني يد من زيد؟ لماذا لا؟ انظر، هل يتوفر الشرطان أم لا؟ المضاف يد جزء من المضاف، جميل. طيب، هل الشرط الثاني موجود؟ هل يصح الإخبار اليد زيد بالمضاف إليه عن المضاف؟ هل يجوز أن أقول اليد زيد؟ لا، إذن ليست بمعنى من. لذلك هذا الضابط مهم، الإضافة هنا بمعنى اللام، يد زيد أي يد لزيد. واضح الكلام؟ يد له وليست من. فالإضافة بمعنى من لها شرطان، أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، وأن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. عن المضاف. واضح الكلام؟ طيب المعنى الثاني أن تكون بمعنى في، أن تكون الإضافة بمعنى في، متى؟ قالوا إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا لل قيام الليل، فالليل مضاف إليه ظرف للقيام، القيام يكون فيه. تمام. أقول مثلا درس المركز مفيد، أو درس البيت جيد، أي درس، وهذا ظرف مكاني. تمام. الظرف قد يكون زمانا وقد يكون في قولنا قيام الليل قيام في الليل زمان، درس البيت درس في البيت مكان. ومن هذا قوله تعالى يا صاحبي السجن في السجن، أي يا صاحبي في السجن، في السجن، فهذا بمعنى في، واضح الكلام. والمعنى الثالث معنى اللام في غير ما سبق، في غير من، وفي تكون الإضافة بمعنى اللام. أقول هذا كتاب زيد، أي كتاب لزيد، وهذه يد سعيد، أي يد لسعيد. واضح الكلام. افتح كتابك. إذن يعني مثلا أقرأ الكتاب بدون حركات وعندي شك في هذه الكلمة مضافة إليه، فأحاول معانين وفي جميل تبين المعاني من السياق، انظر للسياق الكلام للمعنى. تمام. نعم طبعا لابد أن يكون هناك قرينة تدل على المعنى، لابد. إن لم تنتبه أنت انتبه غيرك، يعني ربما أنت لا تستطيع أن تفهم لكن غيرك إذا ما يقرأ يفهم. تمام. قال في الصفحة 22 بعد 300 فصل، وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد، ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد، ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتب عمرو. هذه قاعدة معروفة، لا تجتمع الإضافة والتنوين، إذا جاءت الإضافة وجب حذف التنوين ووجب حذف النون التي كالتنوين، وهي نون المثنى ونون جمع المذكر، هاتان النونان كالتنوين. صحيح أم لا؟ صحيح. كما قال غلام زيد غلام زيد كاتب عمرو. قال تعالى ولباس التقوى بدون تنوين، لباس مضاف. وقال تعالى إنا مرسل الناقة، مرسلوا، الأصل مرسلون وحذفت النون بسبب الإضافة. قال والإضافة على ثلاثة أقسام، ما منها ما يقدر باللام وهو الأكثر نحو غلام زيد وثوب بكر وما أشبه ذلك، ومنها ما يقدر بمن وذلك كثير نحو ثوب خز، خز نوع من الحرير، وباب ساج، الساج نوع من الخشب، وخاتم حديد. قال ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. تذكرون أيها الناس في باب التمييز عندما قلنا من مواضع تمييز المفرد ما يكون فرعا عن التمييز، كقولنا هذا خاتم، هذا خاتم ذهبا، تذكرون قلنا يجوز خاتم ذهبا وخاتم ذهب وخاتم ذهب، هذه إضافة بمعنى من، وقلت لكم هو لم يذكر هذا هناك لكن سيذكره في باب الإضافة في معنى من، فإذا قلت هذا خاتم ذهب فهذه من، وإن نصبت كان تمييزا خاتم ذهبا، وإن رفعت كان تابعا خاتم ذهب. لكن قلنا يجوز وجهان، قيل نعت وقيل بدل، والنعت ضعيف لأن ذهب جامد جميل، والنعت يكون مشتق، فالأول أنه بدل، هذا خاتم ذهب هذا بدل، واضح؟ لذلك قال ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز، يعني ثوب خزا وباب ساجا وخاتم حديدا، ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، ويجوز رفعه أي رفع المضاف إليه لكن على أنه تابع نعت أو بدل، على أنه تابع للمضاف. ومنها ما يقدر بفي ولكنه قليل، نحو قوله تعالى بل مكر الليل، وقوله تعالى يا صاحبي السجن، واضح يا اخوان؟ قال بعد ذلك الحمد لله يا دكتور السلام، قال بعد ذلك والإضافة نوعان. بقي في هذا الباب مسألة واحدة وهي أنواع الإضافة. قالوا الإضافة نوعان، إضافة لفظية وإضافة معنوية. فماذا يقصد باللفظية وماذا يقصد بالمعنوية؟ صوروا هذا أولا. في هذا الباب مسألة واحدة وهي أنواع الإضافة. يقولون الإضافة نوعان، إضافة لفظية وإضافة معنوية. ماذا يقصد بإضافة لفظية وإضافة معنوية؟ إذا قلت مثلا هذا كتاب زيد فهذه إضافة، هذا كتاب زيد إضافة. طيب إذا قلت هذا ضارب زيد إضافة أيضا، ولكن هناك فرق واضح. في النوع الثاني أو في المثال الثاني وهو قولنا هذا ضارب زيد، يجوز أن أفك هذه الإضافة، يجوز أن أجعلها هذا ضارب زيدا، صحيح؟ وزيدا يكون مفعولا به، لكن هل يصلح هذا في المثال الأول وهو قولنا هذا كتاب زيد؟ هل يصلح هذا كتاب زيدا؟ لا، لأن كتاب ليس مما يعمل عمل الفعل، صحيح أم لا؟ لكن ضارب هناك هو مما يعمل عمل جميل. فمن هنا يقولون الإضافة نوعان، لفظية ومعنى. ما المقصود؟ تعالوا إلى التفصيل. نبدأ بالإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية هي كقولنا ضارب زيد، هذه الإضافة ضابطها أمران. الإضافة اللفظية، وطبعا اصبر علي هناك أحكام هناك تفاصيل فصل. الإضافة اللفظية كقولنا هذا ضارب زيد، الإضافة اللفظية لها شرطان، إذا وجد الشرطان كانت لفظية، وإذا فقد أحدهما كانت معنوية. عندنا نوعان لفظية، وما ليست لفظية هي معنوية. طبعا هناك تنبيه، المعنوية هي الأصل، الإضافة المعنوية هي هذا كتاب زيد هذا الأصل، قيام الليل بيت سعيد باب خشب هذا الأصل، لكن ضارب زيد هذه إضافة عارضة، في الأصل ليست إضافة، في الأصل عامل ومعمول، ضارب زيدا تمام، فهذه إضافة فرعية ليست أصلية، والشيء الذي يخرج عن الأصل يكون له شروط، صحيح لا؟ فالإضافة اللفظية لا شرط، إذا فقد أحدهما كانت معنوية، ما هو؟ هما كما ترى. الشرط الأول أن يكون المضاف وصفا عاملا عمل الفعل، الوصف المشتق الذي يعمل عملا الفعل، والشرط الثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لهذا المضاف، صحيح عامل ومعمول، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيدا، ضارب عامل وزيدا معمول، فانظر المضاف وصف، وصف يعمل عمل الفعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، وصف، هل المصدر وصف؟ لا، لا، المصدر ليس وصفا، المصدر جامد، صحيح أم لا؟ فالشرط الأول أن يكون المضاف وصفا عاملا عمل الفعل، والشرط الثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف للمضاف، كما مثلنا هذا ضارب زيد، هذه إضافة لفظية، أقول مثلا محمد مسرور الوجه لفظية، المضاف مسرور هذا وصف، والوجه معمول، الأصل مسرور وجهه، وجهه في الأصل نائب فاعل، لأن مسرور يعمل عمل الفعل المبني له، أقول هذا أو عفوا هذا كذوب اللسان، كذوب اللسان صيغة مبالغة، كذوب لسانه، هذا ضراب الأولاد أي ضراب الأولاد صيغة مبالغة، أقول هذا شجاع القلب، شجاع صفة مشبه، وهذا سيأتي كله إن شاء الله في باب قريب، فنقول هذا شجاع القلب، فانظر كل هذه أمثلة للإضافة، لكنها إضافة لفظية، المضاف وصف والمضاف إليه معمول لهذا الوصف، جيد، إذا فقد شرط من الشرطين أو فقد كلاهما كانت معنوية، كانت معنوية، فمثلا إذا قلنا ضرب زيد شديد، ضرب زيد إضافة، المضاف ضرب، هل هو وصف؟ مصدر، هل المصدر وصف؟ المصدر وصف أم لا؟ لا ليس بوصف، واضح الكلام؟ فهذه إضافة معنوية، نعم زيد عام معمول لأنه الفاعل للضرب، ضرب زيد، زيد مضاف إليه في محل فاعل تمام، لكن المضاف ليس وصفا وهو ضرب، صحيح أم لا؟ طيب إذا قلنا هذا كاتب القاضي، القاضي بجواره كاتب، هذا كاتب القاضي، كاتب مضاف والقاضي مضاف إليه، كاتب وصف نعم، لكن هل القاضي معمول؟ هو يكتب القاضي؟ لا، هذا كاتب للقاضي، صحيح؟ معنوية. معنوية. اللفظية لا شرط. تمام؟ وصف ومعمول. لكن إذا فقد أحد الشرطين أو كلاهما كانت معنوية. وإذا قلنا كتاب زيد جديد، كتاب زيد، فليس المضاف وصفا وليس المضاف إليه معمولا لهذا الوصف، ففقد الشرطان فهي معنوية. واضح؟ جميل. أنا السبب أم أنت السبب؟ يعني الإضافة اللفظية لا شرطان، الأول أن يكون المضاف وصفا عاملا، والثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف، كمثل ضارب زيد. جيد. إذا فقد شرط أو فقد الشرطان لا تكون لفظية، فماذا تكون؟ كمثل ضرب زيد شديد. ضرب زيد المضاف ضرب، هل هو وصف؟ ففقد الشرط الأول، صحيح؟ فهي معنوية. كاتب الرأي القاضي ليس معمولا، فهي معنوية. كتاب زيد لا معمول ولا وصف، صحيح؟ معنوية. طيب الإضافة اللفظية لماذا سميت لفظية؟ والمعنوية لماذا سميت معنوية؟ اللفظية، وطبعا لا بأس نؤخر هذا إن شاء الله سنذكر. اللفظية سميت لفظية لأن الغرض منها تخفيف اللفظ. انتبه، الإضافة اللفظية في الأصل ليست إضافة، الإضافة اللفظية في الأصل ليست إضافة. ليست إضافة. عندما أقول هذا ضارب زيد، الأصل هذا ضارب، في الأصل ليست إضافة يا ناس، في الأصل عامل ومعمول، لكن جعلها العرب على صورة إضافة لتخفيف اللفظ، فعدم التنوين أخف من التنوين. قولنا هذا ضارب زيد أسهل نطقا من قولنا هذا ضارب زيدا، صحيح أم لا؟ فسميت لفظية لهذا، الغرض منها تخفيف اللفظ. واضح الكلام؟ جميل. طيب المعنوية لماذا سميت معنوية؟ قالوا لأنها تفيد شيئا معنويا، وهو التعريف أو التخصيص. الإضافة المعنوية هي الأصل، كقولنا كتاب زيد وقولنا كتاب طالب. عندنا قاعدة عرفناها في النكرة والمعرفة، المضاف إلى معرفة يصبح معرفة، يتعرف، والمضاف إلى نكرة لا يتعرف لكن يصبح نكرة مخصصة، صحيح؟ كلمة كتاب نكرة. فإذا قلنا كتاب زيد أصبحت معرفة بسبب الإضافة إلى معرفة، وإذا قلنا كتاب طالب أصبحت نكرة مخصصة. فيقولون الإضافة المعنوية كمثل كتاب زيد كتاب طالب سميت معنوية لأنها تدل على شيء في المعنى، وهو التعريف أو التخصيص. التعريف شيء معنوي أم لا؟ الدلالة على معين، والتخصيص شيء معنوي وهو إخراج بعض أفراد العام. فالإضافة المعنوية تدل على هذا، تدل على شيء معنوي وهو تعريف المضاف أو تخصيصه. فإذا قلنا كتاب زيد فهو معرفة، وإذا قلنا كتاب طالب فهو نكرة مخصصة. طيب الإضافة اللفظية هل أيضا تدل على تعريف أو تخصيص؟ لا، في الإضافة اللفظية كقولنا ضارب زيد أو مسرور الوجه، هذه الإضافة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. المضاف نكرة حتى ولو كان مضافا إلى معرفة. في الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية لا تفيد شيئا في المعنى، ليس لها علاقة بالمعنى، لها علاقة بماذا؟ باللفظ فقط، وهو تخفيف اللفظ، لكن في المعنى كأنه لا إضافة. إذا قلت هذا ضارب زيد، فضارب نكرة، ضارب ماذا؟ نكرة، مع أنها مضافة إلى زيد، لأنها ليست إضافة أصلا. قولنا هذا ضارب زيد هو كقولنا هذا ضارب زيدا، هل ضارب معرفة؟ فحالها بغير إضافة، حالها مع الإضافة كحالها بغير نكرة. ولذلك قالوا يجوز أن تكون الإضافة اللفظية نعتا لنكرة، نعتا لي أقول رأيت أو دخل رجل جميل الثوب أو مسرور الوجه، انظر دخل رجل جميل الثوب مضاف إلى الثوب، ومع ذلك هو نعت لي لنكرة، لأن جميل نكرة مع أنها مضافة إلى معرفة. يعني إذا جاءت هذه الجملة فلا تعجب. إذا قال قائد دخل رجل جميل الثوب، ما يعرف جميل، تقول نعت لرجل، فأقول لك انتظر، رجل نكرة وجميل مضاف إلى الثوب فهو معرفة، فكيف يكون النعت المعرفة نعتا للنكرة؟ نقول له لا لا لا، هذه اسمها إضافة لفظية لا تدل على تعريف، فالمضاف نكرة ولو أضيف إلى معرفة. واضح الكلام؟ ويأتي كذلك حالا لنكرة، حالا لمعرفة، تأتي الإضافة اللفظية حالا، أقول دخل زيد مسرور الوجه، ما يعرف مسرورة؟ حال. يا أستاذ انتظر، من شروط الحال أن يكون نكرة، فهذا مضاف إلى الوجه، فهل هو نكرة؟ نعم، لأنها إضافة لفظية وهي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. واضح الكلام؟ لذلك جاء في القرآن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا نكرة، بالغ نعت، الكعبة معرفة إضافة لفظية، فجاء المضاف نعتا لنكرة مع أنه مضاف إلى الكعبة، هذا دليل على أنها لا تفيد تعريفا. صحيح، هذا مثال من القرآن. كذلك ورد مثال للحال، قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، العطف يعني الجانب، ثاني يعني يلوي نفسه وكذا يصد ويبتعد عن الحق، يعرض، ثاني عطفه، فثانية حال مع أنها مضافة إلى عطفه معرفة، فهو مضاف إلى ضمير صحيح، ومع ذلك جاء حالة لأنه نكرة، مفهوم؟ فقالوا الإضافة اللفظية تسمى الإضافة المعنوية، تسمى معنوية لأنها تفيد أمرا معنويا وهو تعريف المضاف أو تخصيصه بالمضاف إليه. وأما الإضافة اللفظية فسميت لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو مجرد تخفيف النطق ولا تفيد شيئا معنويا. واضح؟ جميل. هناك اسم آخر يقال لللفظية، يقال للمعنوية محضة. إذا قلنا كتاب زيد يقولون هذه إضافة معنوية أو محضة، ويقال لللفظية غير محضة. المعنوية كقولنا كتاب زيد محضة، محضة أي خالصة، إضافة 100%، كلمة محض بمعنى خالص نقي، فهي إضافة تامة لا يمكن فصلها. صحيح أم لا؟ أصلي لا يمكن، أم في اللفظية يمكن الفصل. صحيح، ضارب زيد ضارب زيدا فصلناها، فليست إضافة تامة. الإضافة اللفظية تشبه الماء والزيت، تشبه الماء مع، إذا وضعت الماء مع الزيت هل يختلطان أم يبقى يبقيان منفصلين؟ صحيح أم لا؟ فاسمها هذه، هنا اختلاط، اختلاط بين الماء والزيت، لكن ليس اختلاطا محضا. لكن إذا وضعت الماء مع العصير مثلا اختلط، اختلاط تام لا تستطيع أن تفصل. صحيح خاني؟ فالإضافة المعنوية اسمها محضة لأنك لا تستطيع فصل المضاف عن المضاف إليه، ولكن اللفظية ليست محضة يمكن فصلها. تقول ضارب زيد وتقول ضارب زيدا فصلناها، فليست محضة. واضح هذا الكلام؟ نعم. كما قال ابن مالك وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. هذا هو تقسيم الإضافة إلى لفظية ومعنوية. فهمنا؟ جيد. هذه المسألة الأخيرة في باب الإضافة. نفتح الكتاب. يبقى مسألة واحدة دخول الألف. هذا بعد إن شاء الله في الألفية. ليس هنا؟ لا لا لا ليس هنا. افتح كتابك. افتح كتابك. نعم، خمسة مواضع تدخل فيها ألف في الألفية إن شاء الله. زين شباب. حتى تبقى يعني جائعا. هيا يا عم. قال في الصفحة 24 بعد 300 والإضافة نوعان لفظية ومعنوية. فاللفظية ضابطها أمران، أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد، واسم المفعول نحو مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو حسن الوجه. والمعنوية ما انتفى فيها الأمران نحو غلام زيد، أو الأول نحو إكرام زيد، أو الثاني فقط نحو كاتب القاضي. طبعا الكلام مفهوم صحيح؟ نعم. انتفى الأمران، أو انتفى الأول فقط، أو انتفى الثاني فقط. صحيح؟ ثلاث صور. لا حول. وتسمى هذه الإضافة محضة يعني المعنوية، وتفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل. وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ، وتسمى غير محضة. قال بعد والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، هذا على القول الراجح. ثم قال وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله. إذن بهذا فرغنا من باب المخفوضات. ماذا يبقى؟ يبقى يبقى بابان، لا ثلاثة أبواب ودروس مستقلة، ثلاثة أبواب قصيرة ودروس مستقلة، ثلاثة أبواب. الباب الأول إعراب المضارع، الباب الثاني باب التوابع، الباب الثالث باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. هذه أبواب قصيرة، وبقي دروس مستقلة وهي خمسة دروس: التنازع، التعجب، الوقف، العدد. أربعة دروس فقط: التنازع والتعجب والعدد والوقف. وبهذا نفرغ من الكتاب إن شاء الله. أراكم غدا بمشيئة الله تعالى.